الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا قد وقفنا على الآية 15 في تفسير أحسن الكلام شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله من سورة البقرة، قوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالدينا ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله في تفسير الآية 15 في قوله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال رحمه الله: في هذه الآية ذكرت العقوبة الدنيوية والأخروية، والاستهزاء المد والعمه بالهاء اي بالتاء خطأ. نعم. العمه، العمه معناه المكان الأسود الخالي، ويطلق على المكان الذي فيه العماية الشديدة. نعم. من قوله يعمهون. نعم. المد والعمه. نعم. وذكرت صفة قبيحة واحدة: الطغيان. الله يستهزئ بهم. تقديم لفظ الله للتوكيد بأن الله تعالى نفسه يفعل هذا ولا يفعله بواسطة شخص آخر. وذكر يستهزئ بصيغة الفعل المضارع إشارة إلى أن العقوبة وذكر يستهزئ بصيغة الفعل المضارع إشارة إلى أن العقوبات من جانب الله تعالى تأتي وقتا فوقتا مجددا. نعم. هذه فائدة المضارع في العقوبات: يعذبهم، يستهزئ بهم، يمدهم، على أنها مستمرة ومتجددة، مستمرة على من اتصف بهذه الصفات، ومتجددة على من تجددت فيه هذه الصفات. نعم. قال رحمه الله: فائدة نسبة فعل الاستهزاء والخداع والمكر والأخرى. كيف؟ نعم. نسبة فعل الاستهزاء والخداع والمكر وأخرى من أمثالها. نعم. وأخرى من أمثالها إلى الله تعالى حقيقة عند السلف الصالحين، ولكن ليس فيها تشبيه أو تمثيل مع أفعال العباد، ولا حاجة إلى التأويل أيضا، وهذا مذهب السلف في جميع صفات الله تعالى. هنا أيضا ذكر القاضي، يعني المقصود أن هذه الصفات إذا أضيفت إلى الله لا بد، حتى لو كان في ظاهر اللفظ في عرفنا في استخدامنا معنى قبيح، فلا بد أن نعلم أنه ما دام أضيف إلى الله فلا يحتمل إلا المعنى الأحسن. نعم. هنا أيضا ذكر القاسمي بن كثير بن جرير عن الضحاك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: يسخر بهم للنقمة. وهذا مراد قول ابن جرير: إن المكر والخداع والسخرية من جانب الله تعالى بطريقة اللعب والعبث منتف بالإجماع، وبطريق المقابلة والانتقام بالعدل والجزاء ليست ممنوعة. وصورة هذا الاستهزاء من جانب الله تعالى إما يوم القيامة كما في الآية 13 من سورة الحديد، والآية 34 من سورة المطففين، أو في الدنيا في أن الله تعالى يجري عليهم. شيخ بأن محسن في أن، أو في الدنيا بأن الله تعالى يجري عليهم. نعم. بأن صح، أو في الدنيا أن الله تعالى يجري عليهم. نعم. بدون في ولا بي. أو في الدنيا أن الله تعالى يجري عليهم في الأحكام الدنيوية أحكام الإسلام من عصمة دمائهم وأموالهم وإعطائهم الخصص في مال الفيء والغنيمة، وإن كان الله تعالى أعلم بكفرهم الباطين، وفي الآخرة يعذبهم أشد العذاب ويمدهم. تأتي مادة مد المجرد بمعنى الزيادة، والمزيد بمعنى المهلة، كذلك إذا كان اللام في صلة مد فهو بمعنى المهلة، وهذه المادة في القرآن ذكرت 30 مرة. هنا أيضا نقل ابن كثير عن مجاهد: يمدهم يزيد في طغيانهم، متعلق به أي يزيد في طغيانهم، وهذه الزيادة بطريقة المهلة التي يقال لها الإملاء والاستدراج كما في الآية 78 بعد 100 من سورة آل عمران، والآيتين 82 و83 بعد 100 من سورة الأعراف. وطريقته زيادة المال والبنين التي يكون من أسباب الطغيان كما في الآية 55 من سورة المؤمنون. ونسبة زيادة الطغيان إلى الله تعالى حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، والمعتزلة لا تقبل هذه النسبة، فهم يفسرون مد بالمهلة فقط ويقدرون اللام. الفرق بين القولين كليهما أنه عند أهل السنة الزيادة في الطغيان وخلق أسبابها بطريقة المهلة، وعند المعتزلة الطغيان وزيادة فعل العباد وإطالة العمر وعدم العذاب مع المهلة فعل الله تعالى، فهنا لا حاجة إلى تأويل المعتزلة. في طغيانهم مادة الطغيان في القرآن ذكرت 49 مرة، وفي اللغة يقال للزيادة والمقدار، وفي الشريعة التجاوز عن الحدود الشرعية في العقيدة أو في العمل أو في المقدار أو في الكيفية أو في الوقت، وهذا المعنى يشمل الكفر والشرك والنفاق والبدعة والفسق والفجور. أشار إلى هذا المعنى الآلوسي. وفي القرآن الكريم في جميع المواضع الطغيان بالمعنى الشرعي إلا الآية 17 من سورة النجم والآية 11 من سورة الحاقة، فالمعنى اللغوي مراد يعمهون. فيها إشارة إلى أن زيادة أسباب الطغيان وكثرة الطغيان ليست سبب الاطمئنان والسعادة، بل هم واقعون في الحيرة والتشويش. قال ابن كثير: المراد أن غلبة الطغيان والكفر عليهم تكون في حد لا يجدون طريقا إلى الهداية، مثل ختم الله على قلوبهم. وقال أكثر المفسرين: إن العمى في العيون والعمى في القلب. نعم، الفرق بين العمى والعمى: العمى للأبصار والعمى لبصائر القلوب، هذا قول بعض المفسرين. نعم، لكن الصواب أن إطلاق القرآن أنه يأتي العمى لعمى البصر ولعمى البصيرة، فقد قال جل وعلا لأعمى البصيرة: ومن كان في هذه أعمى، أي بصيرة، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، باتفاق المفسرين. نعم، أحسن عليكم. تفسير الآية 16: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال رحمه الله: في هذه الآية ذكرت صفتان قبيحتان من صفات المنافقين، وهما نتيجة ما سبق في الصفات السابقة: اشتراء الضلالة، عدم الاهتداء. أولئك إشارة إلى أن الحكم الذي اشتراء الضلالة وعدم الاهتداء، لأن الآية فيها الواو: اشتروا الضلالة وما كانوا مهتدين. نعم، أولئك إشارة إلى أن الحكم الذي يأتي بعده عليهم بسبب الصفات السابقة القبيحة، وخاصة قولهم: إنا معكم بعد آمنا. اشتروا الضلالة بالهدى. الاشتراء في العرف دفع القيمة لتحصيل المال، وبعده يدخل الباء على الثمن القيمة، لكن يستعمل لترك الشيء في عوض الشيء، فهنا بمعنى الاستبدال، أي أخذوا الضلالة بدل الهداية. أنت تقول اشتريت بالدينار، فالباء دخل على المتروك، تركت الدينار، اشتريت الكتاب بدينار، فالباء دخل على المتروك، فأنت تركت الدينار وأخذت الكتاب. اشتروا الضلالة بالهدى، فهم تركوا الهداية واشتروا الضلالة، فالباء دخل على المتروك، وهذا هو الذي يسميه اللغويون بالثمن، والمفسرون يسمونه المتروك. نعم. السؤال: لم يكن معهم هداية، فكيف أعطوا بدل الضلالة؟ نعم. الجواب: الهداية الفطرية مع الجميع، بدليل فطرة الله التي فطر الناس عليها، فهم بدلوا تلك الفطرة بالضلال أو الهداية التي ظهرت بكلمة آمنا، هم أحبطوها بأعمال الكفر. أو هنا الاشتراء بمعنى الاستحباب والاختيار كما في الآية 17 من سورة حاميم السجدة، وفي الآية 3 من سورة إبراهيم. والمراد من الضلالة الصفات القبيحة الموصلة إلى الكفر، والمراد بالهدى صفات المؤمنين التي سبق ذكرها من قبل. فهذه الآية في مقابلة أولئك على هدى من ربهم، فما ربحت تجارتهم. لما شبهت معاملة المنافقين هذه بالاشتراء، والاشتراء طريقة التجارة فسميت تجارة. طريقة التجارة ولا طريقة التجار؟ فما ربحت تجارتهم، إيه صحيح، نعم طريقة التجارة فسميت تجارة، نعم. ويسمى هذا في علم البلاغة تخيلا، نعم. وذكر الربح مع التجارة بالثبوت أو النفي يقال له الترشيح. وطريقة الكلام هذه لمزيد حسن العبارة، فهو إشارة إلى أن الإنسان يتجر للربح، وهم لما حصلوا الضلالة بالتجارة التشبيهية ففضلا عن عدم الفائدة خسروا. وتلك الخسارة فضيحة للمنافقين في الدنيا وأنواع عذابهم في الآخرة. ونسبة ربحهم إلى التجارة هذه أيضا طريقة كلام، يقال أنواع عذابهم في الآخرة. بعدين ربحت إلى التجارة هذه أيضا طريقة كلام، كيف العبارة فيها ركاك. فما ربحت تجارته، ها شفت شلون العبارة هالشكل. وتلك الخسارة فضيحة للمنافقين في الدنيا وأنواع عذابهم في الآخرة. حط نقطة ونسبة ربحت، حط بين قوسين آية، ونسبة ربحت إلى التجارة هذه أيضا طريقة كلام يقال له الإسناد المجازي. واضح؟ نعم. أحسن عليكم. أي هذه التجارة لم تربح، فكيف يحصل الربح لأصحابها؟ تجارتهم لفظ التجارة جاء في القرآن الكريم 9 مرات ومستعمل ب3 طرق. الأولى تجارة مالية حقيقية كما في الآية 82 بعد 200 من هذه السورة، وفي الآية 29 من سورة النساء. الثانية تجارة أخروية كما في الآية 29 من سورة فاطر، والآية 10 من سورة الصف. الثالثة تجارة تمثيلية كما في هذه الآية. وما كانوا مهتدين هذا متعلق طبعا في هذه الآية، يعني في آية سورة فاطر وسورة الصف. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وكذلك في سورة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تجارة. فقول غلاة المتصوفة وبعض الزنادقة إننا لسنا تجارا مع الله وإنما نتعامل معه بالحب، هذا استدراك على الشر واستدراك على الأنبياء وضلالة وبدعة. فهم يزعمون أنهم يعبدون الله حبا لا خوفا ولا رجاء، وهذا كذب. الواجب على المسلم أن يعبد الله جل وعلا حبا وخوفا وطمعا ورجاء ورغبة ورهبة. نعم. أحسن الله عليكم. وما كانوا مهتدين هذا متعلق باشتراء الضلالة بالهدى، أي ليس شراء الضلال شراء ما بقيت عليه الهداية، بل انتفت الهداية. شراء الضلالة أحسن عشان توافق الآية. أي ليس شراء الضلالة شراء ما بقيت عليه من الهداية، بل انتفت الهداية بهذه الضلالة تماما، أو متعلق به كما ربحت، أي لا ربح وفضل على عدم الربح، خسروا نسوا وفقدوا طرق التجارة. قال تعالى: مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر من قبل ثلاثة أقسام من الناس متعلقين بالقرآن، القسم الأول من استفاد من القرآن فائدة تامة، القسم الثاني من خالف القرآن مخالفة ظاهرة وباطنة، القسم الثالث من كان يخالف القرآن خفية، فالقسم الأول لا حاجة إلى مثالهم، لكن لبيان حال القسم الثاني وحال القسم الثالث كانت حاجة. كيف؟ لكن لبيان حال القسم الثاني وحال القسم الثالث كانت الحاجة إلى الأمثلة لتتضح حال الخاسر للمؤمنين وضوحا تاما. كانت الحاجة إلى الأمثلة لتتضح حالهم الخاسر للمؤمنين وضوحا تاما. أحسن. فائدة الأمثلة في القرآن الكريم، قال بعض أهل العلم هي 44 مثالا، وتذكر الأمثلة في كل كلام فصيح بليغ، وقد ذكرت فائدة الأمثلة في الآية 26 من هذه السورة، وفي الآية 25 من سورة إبراهيم، وفي لا الآية حتى ذكر بعض العلماء أن الأمثلة في القرآن الكريم تذكر، وكما أن الأمثلة تذكر في الكلام الفصيح البليغ، وأهم المقاصد من وراء ذكر الأمثلة مقصدان عظيمان: الأولى تقرير المسائل الغيبية بتقريبها بالأمثلة المحسوسة الواقعية، مثل قوله: كالعهن المنفوش، كالفراش المبثوث، هذه أمثلة، والأمثلة في القرآن قياسات. والسبب الثاني في إرادة الأمثلة هو كما يقول بعض العلماء لتمييز العلماء، فهم يفهمون المعاني المضروبة للأمثلة، ولذلك قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولما ذكر جل وعلا آية بحاجة إلى مثال قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين، بكسر الله. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكرت فائدة الأمثلة في الآية 23 من هذه السورة، وفي الآية 25 من سورة إبراهيم، وفي الآية 21 من سورة الحشر، ويقال للفاهمين بها العلماء كما في للفاهمين لها. أحسن. للأمثلة كل ما تقرأ في القرآن مثلهم أو تقرأ ك فهو مثال، هو بمعنى القياس وبمعنى ضرب الأمثال. نعم. وأحيانا، وهذا أيضا كثير في القرآن، يأتي القياس بدون ذكر أداته، ليس فيه لا كاف ولا فيه مثل، كلمة مثل أو مثل، فهذا ينبغي التنبه له أيضا. نعم. ويقال للفاهمين لها العلماء كما في الآية 43 من سورة العنكبوت، ولفهم المثال ثلاثة أمور ضرورية، هذه مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. أي مثال تريد أن تفهمه عليك بهذه الأمور الثلاثة، احفظها حفظا واضبطها ضبطا. الأمر الأول المشبه به ووجه الشبه، هذه الأمور الثلاثة. مثلا أنت تقرأ: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، مباشرة تتذكر هذه الثلاثة: المشبه، من هو؟ العالم الذي لم يعمل بعلمه، أعاذنا الله وإياكم. المشبه به الكلب، ووجه المثل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالعالم الذي بعلمه لم يعمل ينعق ويتكلم ويقول، سواء الناس يلتفتون إليه ولا يلتفتون، همه دنيا يعوي. نعم. وفي القرآن قد يذكر لهذا اللفظ، حط لام زائدة لهذا اللفظ. نعم. قد يذكر لهذا اللفظ مثل أو مثل، كلمة مثل أو كلمة مثل نفس الشيء. يعني كلمة مثل أو كلمة مثل، أحيانا مثل وأحيانا مثل. نعم، حط بين قوسين مثل أو مثل. نعم. أو قد يذكر حرف الكاف فقط. نعم. طيب شيخ، قد يذكر لهذا اللفظ أحسن من ألف الأمر. كيف؟ يعني قل قد يذكر لهذا لفظ ممكن مثل. صح صح، بدون ألف. نعم ممكن، أحسنت. قد يذكر لهذا لفظ. أو قد يذكر حرف الكاف فقط. بدل كلمة لفظ حط كلمة، وقد يذكر لهذا كلمة مثل. أحسن. نعم. أو قد يذكر حرف الكاف فقط. وقد يعلم من سياق الكلام. إذن ثلاثة أحوال، قد يأتي القياس مضروبا في القرآن مسبوقا بكلمة مثل أو مثل، هذا واحد. النوع الثاني قد يكون مسبوقا بكلمة مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، فهنا مثلان مضروبان، الأول مثل الذين اتخذ والثاني كمثل العنكبوت من كلمة كاف. وقد يذكر حرف الكاف فقط، وقد يعلم من سياق الكلام بدون لا مثل ولا كاف. نعم. بلفظ المثل ذكر في القرآن 33 مثالا. نعم، يعني الباقي إما بالكاف وإما مرشح بدون أداة. نعم. تنبيه، المثال الأول يناسب الكفار الذين يكفرون علنا ويعرضون عن القرآن ويمنعون الناس من القرآن، لكن بعملهم هذا لا يضل أي نقص إلى أهل القرآن. كيف لا يضل أي نقص إلى أهل القرآن؟ الظاهر لا يصل أي نقص إلى القرآن. تنبيه، وين التنبيه؟ لا يصل. نعم، لا يصل أي نقص إلى أهل القرآن. لكن بعملهم هذا لا يصل أي نقص إلى أهل القرآن، بل على العكس يصل الضرر إليهم، يأتي التشريح فيما بعد. نعم. أكثر المفسرين طبقوا هذا المثال على المنافقين، لكن بعموم الألفاظ يشمل الكافرين أيضا. يعني تشريح هذه كلمة وإن كانت مستخدمة في اللغة العربية عند مشايخنا، لكن غير مستخدمة في عرفنا، لكن نقول يأتي في شرحه فيما بعد. يأتي شرحه فيما بعد. أكثر المفسرين طبقوا هذا المثال على المنافقين، لكن بعموم الألفاظ يشمل الكافرين أيضا. نعم. كما قال البيضاوي، مثلهم مادة مثل قد تأتي بمعنى المثال، كما نرى ذلك في الآية 26 من هذه السورة، وفي الآية 25 من سورة إبراهيم، وقد تأتي بمعنى الوصف والشأن والحالة الغريبة، كما في الآية 35 من سورة الرعد، وفي الآية 60 من سورة النحل، وقد تأتي بمعنى أنواع الوعد والنص، كما في الآية 54 من سورة الكهف، وقد تأتي بمعنى الأحوال الغريبة، كما في الآية الرابعة عشر بعد المئتين من هذه السورة. ومعنى المثل ها هنا الحال والوصف الغريب، ومرجع الضمير هم. يمكن أن يقال مثلهم أي حالهم ووصفهم الغريب، ويمكن أن يقال مثلهم أي قياسهم. ورجح العلامة ابن القيم أن كلمة المثل والمثل يفسر بالقياس أو لا، لأن هذه الأمثال كلها قياسات ذهنية. نعم. قال رحمه الله: ومرجع الضمير هم، ومرجع الضمير هم المنافقون عند أكثر المفسرين. ويتعلق الضمير بآية اشتروا الضلالة بالهدى، وسيرد تفصيل المثال لاحقا إن شاء الله، كما يمكن إرجاع الضمير إلى الكافرين بمعنى أنهم يردعون الناس ويمنعونهم عن سماع القرآن. يردعون، لا يزجرون الناس، أحسن من كلمة يردعون، يزجرون. بمعنى أنهم يزجرون الناس ويمنعونهم عن سماع القرآن، كمثل الكاف للتشبيه، والمثل بمعنى الحال، وفي لفظ مثل إشارة إلى أن ها هنا ليس تشبيه الذات بالذات، بل هو تشبيه الأحوال. هذه فائدة الآن لطيفة. الكاف قلنا إنه مفيد إيش؟ تشبيه، ليس له معنى عند العرب إلا بمعنى التشبيه. طيب المثل، المثل يأتي له عدة معاني، من معاني كلمة المثل التشبيه، ومن معاني كلمة المثل أيضا بيان الحال، بيان الحال، ومن معاني كلمة التشبيه الذات والعين والشخص. فلما أن كلمة الكاف لم تحتمل إلا معنى واحدا وهي التشبيه، المثل احتمل الثلاثة معاني، فلا يجوز أن نقول أن المثل أيضا معناه التشبيه فيصبح تكرار. ولذلك قال بعض المفسرين أن الكاف زائدة صلة، هذا غير جائز عندنا، ليس في القرآن حرف زائد. إذن كيف نفسر؟ نقول الكاف على بابه لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد وهو مثلهم للتشبيه، وكلمة المثل لا يفسر بالتشبيه، يفسر إما بالحال فيكون الكلام عن الأحوال، عن أفعال الذوات، أو يفسر كلمة المثل بمعنى الذات والعين فيكون المقصود تشبيه ذاتهم. فمثلا هنا مثلهم أي حالهم كمثل الذي استوقد نارا، كيف نفسر كمثل؟ أي مثل الشخص الذي استوقد نار، مثل الذات والعين الذي استوقد نار. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولذلك حتى في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا نقول كما قال جمهرة المفسرين الكاف زائدة، ليس في القرآن شيء زائد ولا صلة، ولكن نقول الكاف على بابه للتشبيه، والمثل بمعنى الذات، والمعنى ليس كذاته شيء وهو السميع البصير، فاستقام المعنى بدون إضافة أي حذف أو صلة. نعم. قال رحمه الله في تفسير قوله الذي استوقد نارا، قال استوقد من باب الاستفعال، وحرف السين فيه للطلب والمشقة، وهو أوكد من أوقد، الذي استوقد مشبه به، والمشبه هو المنافق على القول المشهور، أو المشبه هو المبين للقرآن، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه على القول الثاني. كيف يكون المشبه يصح أن يكون أمران متضادان؟ الذي استوقد نارا، بعض المفسرين قال هو المنافق، بعض المفسرين قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. نقول باعتبار، هذا باعتبار وهذا باعتبار كما سيأتي. فالذي استوقد نارا باعتبار، إذا قلنا أنه المنافق باعتبار ما أظهر من الإيمان، فلما نافق ذهب نوره. إذا قلنا المشبه به هو النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو المبين، والمنافق يرد إلى هذا النور، لكنه لما لم يقبل لم يرى النور وانطمس. نعم. نارا قد أطلق، قد أطلق، حط همزة قطع، قد أطلق هذا اللفظ في القرآن على مصادق مختلفة، المصاديق، هذه كلمة صعبة العرب يفهمونها. نارا، نشوف الشيخ عبر بأي لفظ استوقد نارا. وين هذه؟ الذي استوقد نارا، غريب. ايش قال الشيخ مرة ثانية؟ قد اطلق هذا اللفظ في القرآن على مصادق مختلفة، الاول نار جهنم. كيف نفسرها؟ هو باللغة الشيخ كاتب هكذا يقول رحمه الله، ده لفظ في القرآن كده مختلف، مصداقات دبار دي، مصداقات دبار دي، مصداقات أحسن، على مصداقات متنوعة أحسن، بس خلاص صلح، على مصداقات متنوعة أحسن من كلمة مصادق. نعم. الأول نار جهنم كما في الآية 24 من هذه السورة، من هذه السورة، من هذه السورة. نعم. الثاني الحرام كما في الآية 74 بعد 100 من سورة البقرة. الثالث المعاصي كما في الآية 21 بعد 200 من سورة البقرة. الرابع الحرارة كما في الآية 26 بعد 200 من سورة البقرة. الخامس النار السماوية كما في الآية 83 بعد 100 من سورة آل عمران. السادس خلقة الجن كما في الآية 12 من سورة الأعراف. السابع نار الدنيا كما في الآية 17 من سورة الرعد. الثامن العذاب البرزخي كما في الآية 46 من سورة المؤمن. التاسع آلات الحرب كما في الآية 64 من سورة المائدة. العاشر النار التمثيلية كما في هذه الآية. نعم، هذه إطلاقات النار في القرآن على عشرة مصداقات. نعم. فلما أضاءت ما حوله، كلمة أضاءت مأخوذة من الضوء وهو النور الكثير وهو متعد وفاعله ضمير راجع إلى النار، والمراد بما حوله الأشياء المحيطة بالنار، والضمير فيما حوله يرجع إلى الذي أو الفعل أضاءت لازم، ومعنى ما حوله الأبنية المحيطة بالنار وهو مفعول به. ذهب الله بنورهم، هذا جزاء حرف لما، ولم يقل أذهب لأن ذهب متعد بالباء، متعد أحسنت، أبلغ من أذهب. نعم. ولأن أذهب تدل على معنى الذهاب، وذهب به تدل على معنى ذهاب الفاعل مصاحبا بمفعوله. يعني في الثاني ذهب الله بي دل على أنه ليس له من الأمر شيء، بخلاف لما تقول أذهب فلانا يمكن أن يكون عنده نوع إرادة. نعم. ونسب الذهاب إلى الله تأكيدا، وفي إشارة إلى أن خالق الضوء في النار ومؤثره هو الله سبحانه وتعالى، ولم يخلق بنفسه فيها، ولم يخلق يعني الضوء، لم يخلق الضوء في النار بنفسه، وإنما الله جل وعلا خلق الضوء في النار. نعم. بنورهم، ويطرح ها هنا أسئلة ينبغي لنا الإجابة عليها. السؤال: إن الموصول الذي مفرد والضمير في نورهم جمع، فلا يطابق الضمير مع المرجع. الجواب: إن الموصول الذي هذا كثير في القرآن، ننتبه أن هذا كثير في القرآن، أن يكون الضمير الذي مفردا ومرجعه ضمير جمع، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ مثل كلمة من، من يأتي وبعده أحيانا اسم الموصول الذين، وأحيانا من بعده الذي، ولذلك لا بد من التنبه، إذا أطلق كلمة من أو أي أداة من أدوات العموم وجاء بعده صلة مفرد فالمراعى به اللفظ، فالمراعى فيه اللفظ، لأن لفظ من ما مفرد. وإذا جاء بعد كلمة من الصلة جمعا فالمراعى فيه المعنى، لأن من وما من أسماء العموم الدالة على الجمع. وهكذا يقال في كلمة الذي مفرد الضمير في نورهم. نعم، الجواب الأول إن الموصول الذي جمع من حيث المعنى أو جمع من حيث المعنى، كما في قوله تعالى وخطم كالذي خاضوا، يعني الذي كلمة الذي من حيث المعنى ينطبق على العموم على أي مذكر، فلما تنظر إلى معناه تدرك أنه عام وإن كان لفظه مفردا. نعم، في الآية 69 من سورة التوبة فلما كان الموقد للنار واحدا عاده والمستفيدون أكثر فذكر الأول بالمفرد والثاني بضمير الجمع. هذه فائدة، لماذا فرق بين الذي وبين الضمير؟ لهذه الفائدة أن الموقد للنار في العادة واحد والمستفيدون كثر، كثر أحسن من كلمة أكثر. نعم، الجواب الثاني أن الضمير راجع إلى محذوف بعد قوله استوقد نارا، وتقدير في ذلك الموضع رجال قاعد، الضمير راجع إليه، وهذا الاحتمال بعيد لأن معنى الكلام يصح بدون هذا التقدير كما ذكر في الجواب الأول. القاعدة في التفسير أنه مهما أمكن التفسير بلا تقدير فهو أولى من التفسير بالتقدير، كما في الإعراب، القاعدة في الإعراب أنه مهما أمكن الإعراب بلا تقدير فهو مقدم على الإعراب بالتقدير. نعم، السؤال لماذا لم يقل ذهب الله بنارهم؟ الجواب الأول إن النار لها صفتان النور والإحراق، فذهب الله تعالى بنور الكفار والمنافقين وبقي الإحراق في حقهم، أما الإحراق بالنار حقيقة في صورة العذاب أو إما الإحراق بالنار حقيقة في صورة العذاب أو إحراق قلوبهم لأجل تقدم المؤمنين. الجواب الثاني إنه يطلق النور في الشريعة على الإيمان والتوحيد والصلاة والقرآن واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ذهبت منهم هذه الأنوار. السؤال لماذا لم يقل بضوئهم مع أنها كانت تناسب أضاءت؟ الجواب إن الضوء أقوى من النور، لأنه يقال للنور الكثير، فكان من المتوهم أن الضوء ذهب وبقي النور المطلق، وهذا لأن انتفاء الخاص لا يستلزم انتفاء العام، الضوء خاص والنور عام، والحال أنه لم يبق معهم أي نور كما تدل عليه الجملة التالية وتركهم في ظلمات، ولم يقل جعلهم، وذلك لوجهين اثنين: الأول أن الأصل في الممكنات الظلمة، والنور عارض فبزوال النور يبقى الأصل وهي الظلمة. الأصل في الممكنات الظلمة، وهذه مسألة أخرى أيضا خلافية، وهل العدم ظلمة أو أن الظلمة شيء موجود؟ يعني عندنا نور وظلمة، فعامة الفلاسفة يزعمون أن الظلمة عدم، والصحيح أن الضوء والظلمة كلاهما وصفان موجودان خلقهما الله، كما ذكر الله الليل والنهار والظل والحرور، فالقول بأن الظلمة عدمي أصيل غير صحيح. الثاني أن الترك أبلغ، وفيه إيمان إلى أنهم صاروا نسيا منسيا، وحرف الجر في يدل على الاستغراق والانغماس، أي أنهم بقوا في غمر الظلمة والظلمات، في غمر الظلمة والظلمات محيطة بهم، والظلمات جمع، وفيه إشارة إلى أن النار موقدة بالليل في الصحراء، فالظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة الصحراء وظلمة خمود النار. لا يبصرون تأكيد لكثرة الظلمات المتراكمة بحيث لم يكن هناك أي مكان يبصر. ولننوه هنا إلى فائدة تتعلق بالموضوع، وهي فائدة وتطابق المثال بالممثل من وجهين: الوجه الأول على القول المشهور وهو أن هذا مثال للمنافقين، وتفصيله أن المنافقين لما أظهروا الإيمان وشاركوا المؤمنين في بعض العبادات فصاروا كالذين استوقدوا نارا، ولما كانت في النار صفتان صفة الإشراق وصفة الإحراق، هكذا حال إيمان المنافقين، لها صفتان: صفة إقرار الإيمان باللسان وصفة عدم وجود الإيمان في القلوب، وبإظهار الإيمان نال المنافقون بعض الفوائد في الدنيا من الأمن والزكاة والغنيمة والأنكحة. فهذه الإضاءة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله فلما أضاءت ما حوله، والفوائد هذه كانت مؤقتة إما حتى موتهم على النفاق أو حتى أن يظهر الله حالهم للمؤمنين، فحرموا من بعض الفوائد الدنيوية فصار حالهم ذهب الله بنورهم. هذا وهم بعد الموت يواجهون ظلمات ثلاثة: ظلمة القبر، وظلمة الحشر، وظلمة نار جهنم. وإلى هذا أشار الله سبحانه وتعالى بقوله وتركهم في ظلمات، ولما لم يكن لهم أي مخرج من عذاب جهنم فأشير إليه بقوله لا يبصرون. في هذا الوجه الذي بمعنى الجمع والمراد من نورهم نور الإيمان ظاهرا للجل، الكفار في النار لا يبصر إما لشدة ظلمة النار وهذا بالاتفاق، ولا يبصرون لأن الله جل وعلا يعميه. نعم. وتركهم في ظلمات تتعلق بأحوالهم بعد الموت، ويكون هذا مثالا لقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لأنهم لما اشتروا الضلالة بالهدى خسروا بعض أرباحهم. فبين الله سبحانه وتعالى حالهم في قوله مثلهم كمثل الذي. الوجه الثاني هذا مثال للكفار سواء كانوا يظهرون كفرهم أم يخفونه، لكنهم لا يسمعون القرآن بل يلغون فيه ويمنعون الناس عن سماعه. وتفصيله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى القرآن والإيمان والتوحيد ما دام بمكة، هو عليه الصلاة والسلام بمثابة الذي استوقد نارا، وشبهه بالنار لأن النار تحتاج إلى الوقود، كذلك الإيمان في كماله ودوامه يحتاج إلى الأعمال الصالحة. واستوقد فيه مبالغة بمعنى أنه يجتهد كل الجهد في إيقاد النار، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد كل الجهد لنشر القرآن. وفي تشبيهه بالنار ملحوظة أخرى، وهي أن الناس يوقدون المصابيح بالنار لتبقى النار وإشراقها. كذلك كانت الصحابة رضوان الله عليهم يعني كان الصحابة كيف يخلق؟ كذلك كان الصحابة. نعم. لأن التذكير أولى من التأنيث. كذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا عنهم شيخ رضوان الله عليهم أجمعين. رضوان الله عليهم أجمعين يتلقون أنوار الإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون منها، حتى وصلت هذه الأنوار إلى بلدان شاسعة وإلى المدينة، فكافح المشركون كفاحا ظاهرا ومنع الناس من أنوار القرآن، كما تبينها الآية الرابعة من سورة حاميم السجدة والآية 26 منها، كذلك الآيتان 40 و 41 من السورة. فشبهت هذه الحالة بقوله فلما أضاءت ما حوله، وحال المخالفين في المثال المقدر تقديره أرادوا أن يطفئوا نور الله بالطريقة التي ذكرت في سورة حاميم السجدة. فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالهجرة، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وبها قد انتقل نور القرآن والإيمان والرسول والصلاة وغيرها من مكة إلى المدينة. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الحالة بقوله ذهب الله بنورهم، وبقي المشركون في ظلمات الشرك والكفر والجهالة والتقليد. والتقليد. فذكر الله حالهم بقوله وتركهم في ظلمات، ولما طرق الهداية انسدت عليهم، فبين الله حالهم هذا بقوله لا يبصرون. وفي هذا الوجه يكون اسم الذي مفردا، والمراد بالنار الدعوة إلى القرآن والإيمان. أما الظلمات فالمراد بها أوصاف تتعلق بالدنيا، وهي ظلمات الكفر والشرك والجهل. وهذا الوجه أنسب من الأول لأنه يناسب الموضوع الأول الأولى للسورة، الموضوع الأول. نعم أحسنت. لأنه يناسب الموضوع الأول للسورة وهو بيان عظمة القرآن الكريم، ولأن السورة قد نزلت عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل معه نور القرآن والسنة إلى المدينة، فيناسب الحالة هذه تمام المناسبة. والعبرة العامة في هذا التمثيل هي أن كل من خالف القرآن وأجبر أهله على الهجرة فهذا لا يضر أهل القرآن، لأن أمرهم لأن أمرهم ونور القرآن سيبدأ بالتطور في مكان آخر، والضرر يعود على من خالفه، فهم سيبقون في الجهل والكفر والشرك وغيرها من الظلمات. وننوه هنا على فوائد تتعلق بالموضوع، وهي فائدة: قد تكررت مادة النور في القرآن 43 مرة ولثلاثة عشر معنى. الأول: النور كصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كما في الآية 35 من سورة النور، وفي الآية 69 من سورة الزمر. الثاني: نور الزيت. الثالث: نور الزجاج، كما في الآية 35 من سورة النور. الرابع: النور بمعنى التوحيد، كما في الآية 57 بعد المئتين من سورة البقرة. الخامس: كصفة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الآية 35 من سورة المائدة. السادس: كصفة للتوراة، كما في الآية 44 من سورة المائدة. السابع: كصفة للإنجيل، كما في الآية 46 من سورة المائدة. الثامن: كصفة للقرآن، كما في الآية 75 بعد المئة من سورة النساء، وفي الآية 8 من سورة التغابن. التاسع: النور المقابل، النور مقابل الظلمة، كما في الآية الأولى من سورة الأنعام. العاشر: كصفة لدين الله تعالى، كما في الآية 32 من سورة التوبة، وفي الآية 8 من سورة الصف. الحادي عشر: كصفة للقمر، كما في الآية 5 من سورة يونس. 12: نور يوم القيامة، كما في الآية 13 من سورة الحديد. 13: نور النار، كما في الآية هذه آية ذهب الله بنورهم. فائدة: وقد وردت مادة الظلمة في القرآن 23 مرة ولها 10 إطلاقات. الأول: ظلمات المطر، كما في الآية 19 من سورة البقرة. الثاني: ظلمات الشرك والشكوك والشبهات، كما في الآية 57 بعد المئتين من سورة البقرة. الثالث: الظلمة مقابل النور، كما في الآية الأولى من سورة الأنعام. الرابع: ظلمات الجهل، كما في الآية 39 من سورة الأنعام. الخامس: ظلمات الأرض، كما في الآية 59 من سورة الأنعام. السادس: ظلمات البر والبحر والمصائب، كما في الآية 63 من سورة الأنعام. السابع: ظلمات بطن الحوت، كما في الآية 87 من سورة الأنبياء. الثامن: ظلمات البحر، كما في الآية 40 من سورة النور. التاسع: ظلمات البطون والمات، كما في الآية 46 من سورة الزمر. العاشر: ظلمات تمثيلية، كما في هذه الآية آية وتركهم في ظلمات. أبي تخلص تفضل يا شيخ. في تصحيح في صفحة 135 الثامن سورة النساء، مو مكتوبة صح. جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. استغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. عندكم أسئلة شيء؟ الله يرضى عليك. تفضل أبو أحمد. تفضل أبو الصعيد. الإعلام تنهي قاضي أن يبطل هذا المقر ترتيب هو ما قال الله ماكر، قال خير الماكر. طيب شو المشكلة لما أنت تقول أن هذه صفة نقص، هذه صفة نقص، مثلا أنت تقول هذه قوة ضعيفة وهذه القوة خير من هذه القوة، صار هذا كمان. فلما قال احنا فرضنا ان المكر صفة نقص، لكن هو يمكر بمن؟ يمكر بالماكر، فالمكر بالماكر صفة كمال. انما اين النقص؟ النقص ان يمكر بمن لا يمكر. فالثعلب مثلا يمكر بالدجاجة الضعيفة المسكينة التي لا تعرف المكر، ولذلك كل ماكر يشبه بالثعلب. لكن لما نقول خير الماكرين، ليش خير الماكرين؟ لأنه يمكر بمن يمكر، كما قال عمر لست بالخبء ولا الخبء يغلبني. هو ما هو مخادع، لكن المخادع لا يستطيع أن يغلبه، فهذا كما معنى هذا أن الله جل وعلا عليم سميع بصير قوي عزيز. نعم، ويبطل مكرهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، فالما ذكرته صحيح. نعم وإياك. مثلا نعم هو على كل حال هذا موجود حتى في الحكم الشرعي. لو ثبت عند القاضي أن المجرم فعل الجريمة لشبهة فلا تقام عليه الحد، لأن الحدود تدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات. لو كان الشبهة مثلا دفع الصائل فقتل، لا يقام عليه حد القتل. لو كان الشبهة أنه مختل عقليا ولو ساعة من الزمن مثلا، لا تقام عليه الحدود. فهذه الأمور موجودة في الشريعة. لا، إذا كان احتيال هذه مسألة ثانية. إذا كان احتيال من المحامي أو احتيال من القاضي لإبطال الحكم فهم يأثمون. نعم تضرب أحمد. نعم صحيح. الأمور عند الله عز وجل لا تقاس بعقولنا. أضرب لك مثال، الشجرة إذا وضعتها في النار تحترق ولا ما تحترق؟ طيب إن شجرة الزقوم طعام الأثيم يغلي في البطون كغلي الحميم، هي شجرة وفي الجحيم. أمور الله لا تقاس بالعقول. ممتاز. إذن الله عز وجل يجعل للنار قوة يحرق النار التي فيها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها مقال، لكن جاء بسند أخرى صحيحة أن النار اشتكت، يا ربي إن بعضي أكلت بعضا. طيب النار تأكل بعضها بعضا من شدة الإحراق، فما في أي إشكالية. ويذكرون أن رجل ملحد أورد هذه الشبهة على موحد، فقال له الموحد أنت متخصص طبيب، إيش مادتك؟ قال مادتي التراب والماء. فذهب وجمع الماء والطين والتراب وعمل منه طوب وضربه فتألم. قال تألمت؟ قال ضربتك بما منه صنعت فتألمت. فالله يعذب بالنار ما منه صنع فيتعذب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.